الفرع الثاني اللي هو استخدام المشاعر لتسهيل عملية التفكير. الفرع ده بقى إيه؟ بيتضمن قدرتي على استخدام المشاعر عشان تسهل من عملية التفكير. وهنا أنا دايما أفتكر المثال بتاع دكتور كاري بتاع جارتي، اللي أنا وهي علاقتنا ببعض كويسة جدا، ومرة واحدة بفتح باب الشقة لقيتها نازلة وما سلمتش عليا ومشيت، فانا انفعلت جدا واتضايقت، وطب تمام هي ملهاش علاقه بيا تاني، وانا فضلت سايره سايره سايره. ولكن لما هديت وفكرت وقللت من غضبي، انا اكتشفت ان هي كانت بتقول ان مامتها تعبانه، فبالتالي اتصلت بيها قالت لي فعلا كذا، وابتديت ان انا اعرض عليها ان انا اساعدها او كده. فهنا اول حاجه، اول جزء فيها القدرة على استخدام مشاعري لتحديد أولويات القضايا اللي يجب أن تركز تفكيرك عليها، وبعد كده قدرتي على استخدام مشاعري عشان تساعدني أنا في اتخاذ القرار وتذكر الأشياء. ما أنا طول ما أنا لحظة غضب أنا مش هفتكر حاجات كتير. واستخدام المشاعر لتعزيز الإبداع، كما يتضمن أيضا القدرة على التحكم في مشاعري من أجل التفكير بشكل أكثر وضوح. فبيقول إن الأفراد ممكن يقللوا من غضبهم عشان يقدروا يحسنوا طريقة تفكيرهم حول مشكلة معينة. طول ما أنت جواك مشاعر الغضب أو مشاعر سلبية أو مشاعر حزن أو مشاعر اكتئاب، مش هتعرف تفكر. وهتلاقي اللي طاغي علينا مشاعر الإيه؟ القلق. فبالتالي لازم إن إحنا نقلل من المشاعر السيئة ديت علشان نقدر ان احنا ايه نفكر. فبيقول لو احنا تراكم علينا مهام وظيفية كتير، ده هيسبب لنا قلق، هنبقى مش عارفين نحدد اولوياتنا، ولا هنبقى يعني ما هنبقى متوترين جدا. زي بالظبط الطالب لما الامتحان بيبتدي يقرب والقلق عنده بيزيد. في ناس القلق ده ممكن يحفزها على الانجاز والمذاكرة، بس لو ما كانش عنده ذكاء عاطفي هتلاقي القلق استحوذ عليه ومش ممكن يذاكر أبدا. فمهم قوي إن أنا أركز في مشاعري، أحاول أقلل من المشاعر الغضب أو القلق أو كده، بحيث إن أنا أقدر إني أحسن من طريقة تفكيري، وأبقى عارفة أنا داخلة امتحان دلوقتي، يبقى أنا لازم أنظم جدولي، يبقى لازم أذاكر عشان أنجح. انما ايه ده، انا ما ذاكرتش، انا ما عملتش حاجه، انا عليا كتير، هو انا هلحق اخلص كل ده؟ هو خلاص كده انا ايه، انا ما حلتش اي حاجه. حتى ده برضو في مثال تاني في العلاقات في الشغل. لو انا مش مركزه في مشاعر الاخرين او في مواقفهم، انا مش عارفه اتصرف معاهم، وبالتالي علاقاتي هتبقى دايما مش ناجحه. طب الفرع الثالث دي فهم طبيعة المشاعر بقى، دي بقى بتاع أحبك أكرهك عمرو دياب. بنقول إن المشاعر مشاعر مركبة، إن أنا أفهمها ده أمر معقد. أحيانا بحب حد وأكرهه في نفس الوقت. ابنك أكتر حد أنت بتحبيه في الدنيا، بس لو عمل حاجة تضايقك هيبقى في اللحظة دي أنت أكتر واحدة مش طايقاه. فمهم ان انا افهم ايه هي اسباب وتبعيات المشاعر ديت. كمان مهم قوي اعرف ان مشاعر الغيرة والحسد دي مشاعر مدمرة للانسان، ومهم قوي ان احنا ندرك علاقة المشاعر ببعضها. فطول ما انا عندي امل ده هيبقى علاج لخوفي. فكرة بقى أنواع المشاعر، أنا مهم إن أنا أفهمها عشان أقدر أستخدمها لصالحي، مش ما تبقاش المشاعر السلبية دي تستخدم ضدي أو أنا بستخدمها ضد نفسي. وبرضه هنقول السؤال النقاشي. الفرع الرابع بقى هو إدارة المشاعر، وده عامل زي اللجام اللي أنا مهم اكون حاطه على مشاعري، ما سيبش مشاعري تبقى بزيادة قوي قوي قوي قوي، او ان انا اكتمها تماما. فهنا مهم ان انا اكون ببقى عارفة ازاي اتحكم في مشاعري بشكل كويس. حلو ان انا اكون قادر على ايجاد التوازن بين الافراط في السيطرة على مشاعري، لما انا حينما لا تسمح لنفسك ان تشعر يعني، ولا التفريط في الضبط العاطفي حينما تبالغ في انسياب مشاعرك. يعني مهم ان احنا نبقى ايه ماسكين الميزان يعني. هنا برضو استراتيجيات الرعاية الذاتية هتنفعنا جدا، لان انا لو ما بعملش رعاية ذاتية هبقى مضغوط، هبقى مشاعري دي منفجرة في اي حد، انما لو انا بعمل رعاية ذاتية هقدر وقت ما ابقى متضايق ما بينش كل مضايقتي، وامسك في نفسي شوية وقت ما ابقى فرحان برضو ما بقاش ايه بدلدق مشاعر. وبعدها التمرين، التمرين بتاع الذكاء، تقييم الذكاء العاطفي، وده انا بخليهم يعني يكتبوا، لازم اشرح لهم الاول التمرين واديهم كل التعليمات، بقول ان هما 41 جملة لازم يجاوبوا بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي هي من مطلقا لدائما، وبعد ما يجاوبوه ابتدي نشوف بقى التسجيل بتاع النتائج عمل ازاي، ولازم اشرح لهم الجزء بتاع الستار اللي هو بنقلب فيه الارقام ودوت و بس ده التقييم.